الأخ يقول بالنسبة للسفر الذي الكفار، يقول هل في نص واضح بالمنع؟ نعم في نصوص واضحة بالمنع. صحيح نحن نعلم أن الأخ ما سأل عن فراغ، ونعلم أن بعض الناس في هذا العصر يجادل عن هذه القضية، يقول ما في دليل على منع السفر إلى ديار الكفار، ومن ثم يجوزون ذلك بلا قيد وبلا ضابط، مع أن هناك أدلة كثيرة في القرآن وفي السنة وفي إجماع للعلماء. فمن القرآن قوله جل وعلا إن الذي توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا أن تكون أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم. وهذا دليل على أن البقاء في ديار الكفار مع القدرة على المهاجرة وعلى ترك هذه الديار كبيرة من الكبائر، كبيرة من ما لم يترتب عليه معونة الكفار على المسلمين فيكون ناقضا من نواقض الإسلام. فالله جل وعلا يقول إن يتوفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين الأرض، قال تكون أرض الله واسعة، ما عذرهم الله جل وعلا بهذا العذر وأنهم كانوا مستضعفين في الأرض، ما دامت الأرض واسعة يستطيعون الهجرة عن هذا البلد. وكذلك جاء في السنة حديث بهز بن حكيم عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين إلى المسلمين. فقال لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم حتى يفارق المشركين إلى المسلمين، بعدما لا يبقى بين ظهرانيه. وكذلك جاء في حديث من طرق متعددة حديث إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن حازم عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهر المشركين لا ترى نارهم، أي لا يرى نارك ولا ترى نار من شدة المفارقة. ولكن هذا الخبر معلول بالإرسال على البخاري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والدارقطني وأكابر الحفاظ، والصواب أنهم رواية إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيس هذا مخضرم، ثقة مخضرم، ومراسيله قوية، ومراسيل قيس قوية لأنه مخضرم. وقد قيل أنه أدرك العشرة المبشرين بالجنة، وهذا صحيح في الجملة لكن لم يثبت سماعه من بعضهم، لكنه أدرك جمعا من أكابر الصحابة رضي الله عنه، ومرسل قوي تقوى بما قبل من الأدلة. بالتالي لا يجوز السفر لديار المشركين، لأن المسلم مأمور بحفاظ على دينه وبالبعد عن أهل الكبر وأهل الضلال لئلا يصيبه شيء مما أصابهم. والله جل وعلا يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال ابن عباس أمر الله المؤمنين لا يقر المنكر بين ظهرانهم حتى لا يعمهم الله بعقاب. وسيحين يذهب لديار الكفر ما يستطيع أن ينكر ولا يستطيع أن يغير، وسيضطر إلى أشياء كثيرة. ولذلك السفر ديار الكفار مشروط بشروط، سفر إلى ديار الكفار مشروط بشروط. الشرط الأول أن يأمن على نفسه، أن يأمن على نفسه بحيث يكون عنده حصانة علمية، عنده حصانة دينية، فما يؤذن لكل شخص من كل مهب ودب يسافر لديار الكفر وليس عنده تلك الحصانة العلمية. ومن ثم ترخص كثير من الناس من ليس عنده حصانة علمية ولا يأمن على نفسه فتلطخ بأوضارهم وذهب بعقيدة قد يكون عنده نوع ضعف، لكن يبقى أنه كان مسلما ثم أتى بشيء يحارب الإسلام ويعادي ثوابته. الشرط الثاني أن يظهر دينه، الشرط الثاني أن يظهر دينه، وإظهار الدين هو الصدع بالحق والبراءة من أهل الكفر، ليس مجرد الصلاة أو مجرد الصيام، بل إذا ذهب إلى ديار يستعلي بشعائر أهل الإسلام ويظهر الصلاة ويظهر الصيام ويظهر الأذان يتبرى منهم لا يوليهم ويعاديهم، هذا هو إظهار الدين، ليس مجردا يصلي. أبو بكر رضي الله عنه لما كان بين ظهراني المشركين كان يجهر بالقرآن، فلما أبوا أن يفعل ذلك أو يرد إليه جوارهم قال أرد إليكم الجوار، أرد إليكم الجوار حتى أذن الله بالهجرة، هذا الخبر في الصحيح. فكان يجهر بذلك ويتبرى منهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون إلا المستضعف والمكره. الشرط الثالث أن يكون السفر لأجل الحاجة وينتهي بانتهاء الحاجة، لأنه لو سافر للنزهة يترتب عليه أحكام أخرى الإنسان في النزهة عادة ما يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا ينكر المنكرات، لأنه ما ذهب لينكر، هو ذهب للنزهة، بالتالي يمنع من ذلك. فالذي يسافر النزهة ولو كانت بلادا أو إلى بلاد تسمى إسلامية، ما لم يعلم أنه سيرى المنكرات وسيرى الموبقات وسيرى الممسات وسيرى الخمر تباع ويرى التبرج والسفور ويرى الضلال والانحراف ولا ينكر، هذا يكون عاصيا لله وعاصيا للرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قال أنا ما أقدر، نقول أنت ذهبت للمنكر، فرق بين المنكر يصادفك وبين أن تذهب لمكان تعلم أنك تجد منكرا ولا تستطيع أن تغيره. فمن يذهب إلى مكان في منكرات ويعلم أنه لا يستطيع أن يغير لا يجوز يذهب، وإذا ذهب لحاجة ووجد منكرا وجب عليه يغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم حديث أبي سعيد، وفي صحيح مسلم أيضا من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن جاهد بيده فهو مؤمن ومن جاهد بلسانه فهو مؤمن ومن جاهد بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الشرط الرابع أن يرجع مباشرة بانتهاء الحاجة، ما يجلس، أن يرجع بانتهاء الحاجة، لأنه لو جلس بلا حاجة لم يطبق الشروط المتقدمة. إذا ما كان يدعى أو ما عنده قدرة على ذلك أو يخاف على نفسه فإن يرجع بانقضاء الحاجة. ثم يجب على كل مسلم يعلم أن الله جل وعلا شرع موالاة المؤمنين وشرع معاداة الكافرين، فأوجب الله عليك محبة المؤمن وإن أبغضك، وأوجب الله عليك معاداة الكافر وإن أعطاك، ولأن معاداة الكافر من أصل الدين ومن مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله. فأنت حين تقول لا إله إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد، تتبرى من العابد وتتبرى من المعبود، كما قال الله جل وعلا قد كانت لكم أسوة حسنة إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، تبرى من العابد قبل المعبود. وذكر الله عن إبراهيم الذي قال الله لنبيه أن اتبع ملة إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فلما اعتزل وما يعبدون ذلك وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، فقد اعتزل وما يعبدون من دون الله جل وعلا، يعني هذه ملة إبراهيم، حتى لا تفعل الشيء وتتبرأ ممن فعل هذا الشيء. ولذا قطع النبي الصلة بين المسلم وبين الكافر، ففي صحيحين من حديث سامة قال صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ولا نجمع العلماء على أن الكافر سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مشركا أو مرتدا لا يتزوج مسلمة. الفروق الكبيرة بين أهل الإسلام وبين الكفر والخسران. ولذلك يقول الله جل وعلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وذلك الكافر وإن كان أبا لا يكون وليا لابنته، لأن الله لا يجعل الكافر على المؤمنة سبيلا. وكذلك قطع النبي الصلة في أشياء كثيرة، كحديث أبي هريرة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتمهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه، بمعنى أنك تأخذ وسط الطريق حتى يضطر هذا الكافر إلى الأخذ بجانبتي الطريق، لأن المسلم هو الأعز. وكما قال ابن عباس فيما ذكره عنه البخاري صحيح معلقة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.